هذا ما سلك طريق، هذا يضحك على نفسه. فالوعد الذي جاء في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ليس بها جاء في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ليس بهذه الطريقة يلتمس العلم، إنما بالحرص ومزاحمة الشيوخ هذه الطريقة يلتمس العلم، إنما بالحرص ومزاحمة الشيوخ والانتباه لما يقولون والسؤال عما يشكل والاستفهام عن والانتباه لما يقولون والسؤال عما يشكل والاستفهام عما يستغلق، هذه طريقة، هذا الذي جاء يلتمس علم. أما الذي جاء ما يستغلق هذه طريقة، هذا الذي جاء يلتمس علم. أما الذي جاء إما يرتكي على عمود وينعس أو يلتفت إلى زميله ويتحدث معه، إما يرتكي على عمود وينعس أو يلتفت إلى زميله ويتحدث معه أو يقرأ في جوال أو في كتاب آخر، هذا لا نصيب له من الوعد ولا أو يقرأ في جوال أو في كتاب آخر، هذا لا نصيب له من الوعد ولا من التحصيل أيضا. قد يقول قائل مثلا الإمام الدارقطني ولا من التحصيل أيضا قد يقول قائل مثلا الإمام الدارقطني رحمه الله في مجلس التحديث ينسخ مع كتابه ينسخ رحمه الله في مجلس التحديث ينسخ مع كتابه ينسخ مو بينسخ الأحاديث التي تلقى، ينسخ في كتاب آخر. لماذا لما نصير مثل مو بينسخ الأحاديث التي تلقى، ينسخ في كتاب آخر. لماذا لما نصير مثل نقرأ رسائل الجوال ونصير مثل الدارقطني، شخص جالس بجوار الدار نقرأ رسائل الجوال ونصير مثل الدارقطني، شخص جالس بجوار الدارقطني ولا ما هو كانت بس جايين نضيق على الناس، انسخ في بيتك قطني ولا ما هو كانت بس جايين نضيق على الناس، انسخ في بيتك. قال لماذا؟ قال الشيخ حدث تنسخ في كتاب آخر. قال له الدارقطني كم؟ قال لماذا؟ قال الشيخ حدث تنسخ في كتاب آخر. قال له الدارقطني كم قرأ الشيخ من حديث؟ كم قرأ الشيخ من حديث؟ قال ما أدري. قرأ الشيخ من حديث؟ كم قرأ الشيخ من حديث؟ قال ما أدري. لا أدري. قال الدارقطني قرأ، ذكر العدد من الأحاديث. لا أدري. قال الدارقطني قرأ، ذكر العدد من الأحاديث وسردها بأسانيدها ومتونها من أولها إلى آخره، وذلك فضل الله سردها بأسانيدها ومتونها من أولها إلى آخره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعضهم يقول إن مثل هذا مستحيل، الله يؤتيه من يشاء. بعضهم يقول إن مثل هذا مستحيل، لأن الله جل وعلا ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، لكن هناك فضل، لأن الله جل وعلا ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، لكن هناك فضل يؤتيه الله جل وعلا من يشاء فيجعله يحفظ، يؤتيه الله جل وعلا من يشاء فيجعله يحفظ وإن وجدت المؤثرات، يبدو يحفظ وإن وجدت المؤثرات، وإن وجدت المؤثرات يبدو يحفظ وإن وجدت المؤثرات. وبعض الناس بيده الكتاب ويحاول يحفظ وفي مكان، وبعض الناس بيده الكتاب ويحاول يحفظ وفي مكان ضيق جدا محصور، وهذا هو المناسب للحفظ، مناسب للحفظ ضيق جدا محصور، وهذا هو المناسب للحفظ، مناسب للحفظ أن يكون المكان ضيقا لئلا يتشتت النظر يمين وشمال، وأن يكون المكان ضيقا لئلا يتشتت النظر يمين وشمال، ويعالج الحفظ ولا يستطيع، وإذا هبت ريح ولا النافذة تحركت والباب يعالج الحفظ ولا يستطيع، وإذا هبت ريح ولا النافذة تحركت والباب حرك ما يدري وين هو، هل في الصفحة اليمنى أو في الصفحة الأخرى، ولا الباب حرك ما يدري وين هو، هل في الصفحة اليمنى أو في الصفحة الأخرى، ولا يدري من أين وقف. فالناس يتفاوتون، فمثل هذا عليه أن يدري من أين وقف، فالناس يتفاوتون، فمثل هذا عليه أن يزيد في حرصه وتحفظه وتفهمه ومراجعته، يزيد في حرصه وتحفظه وتفهمه ومراجعته للنص الشروح والحواشي وسؤال أهل العلم، من أجل أن يثبت العلم في النص الشروح والحواشي وسؤال أهل العلم، من أجل أن يثبت العلم في صدره. يعني الطلاب كما قال أهل العلم في صدره، يعني الطلاب كما قال أهل العلم في القسمة الرباعية، منهم من يحفظ ويفهم، في القسمة الرباعية منهم من يحفظ ويفهم، هذا لا يتعب كثيرا ولا يلبث مدة طويلة إلا أن يكون هذا لا يتعب كثيرا ولا يلبث مدة طويلة إلا أن يكون معدودا في العلماء، هذا إذا وفق، وإلا وجدنا كثير من هذا النوع معدودا في العلماء، هذا إذا وفق، وإلا وجدنا كثير من هذا النوع يكون جلده على التحصيل ضعيف، عنده فهم، يكون جلده على التحصيل ضعيف، عنده فهم وعنده حفظ، فلا يلبث أن ينقطع. لماذا؟ لأنه يحضر دروس وعنده حفظ، فلا يلبث أن ينقطع. لماذا؟ لأنه يحضر دروس والمدرس يعيد يكرر، هو حفظ من أول مرة، فسيجد يمل. دروس والمدرس يعيد يكرر، هو حفظ من أول مرة، فسيجد يمل. وفي الغالب الله جل وعلا يوزع المواهب ويقسمها بعدل، وفي الغالب الله جل وعلا يوزع المواهب ويقسمها بعدل، تجد هذا أعطاه الله حفظ وأعطاه أيضا جلد وصبر للحفظ، هذا أعطاه، تجد هذا أعطاه الله حفظ وأعطاه أيضا جلد وصبر للحفظ، هذا أعطاه فهم لكن ما عنده صبر ذاك. فالقسم الأول الذي يحفظ ويفهم وفهم لكن ما عنده صبر ذاك، فالقسم الأول الذي يحفظ ويفهم، الثاني الذي يحفظ ولا يفهم، والثالث الذي يفهم، الثاني الذي يحفظ ولا يفهم، والثالث الذي يفهم ولا يحفظ، والرابع الذي لا هذا ولا هذا. من أعطي الفهم وفهم ولا يحفظ، والرابع الذي لا هذا ولا هذا. من أعطي الفهم والحفظ هذا تيسر له السبيل، يسر الله له الحفظ، هذا تيسر له السبيل، يسر الله له السبيل، ولا عذر له في الجد والاجتهاد، ولا عذر له في الجد والاجتهاد ليحصل في أقرب مدة وأقصر وقت. الثاني ليحصل في أقرب مدة وأقصر وقت. الثاني الذي يحفظ ولا يفهم، يحفظ مستعد يحفظ أي مقطع، الذي يحفظ ولا يفهم، يحفظ مستعد يحفظ أي مقطع تعطيه إياه. ذكروا عن شخص ترجم له في كتب تعطيه إياه، ذكروا عن شخص ترجم له في كتب تواريخ الأندلس، أنه قال من فضول ما كتب تواريخ الأندلس، أنه قال من فضول محفوظاتي كتاب الأغاني، يعني ما بجي إلا كتاب الأغاني، 30 محفوظاتي كتاب الأغاني، يعني ما بجي إلا كتاب الأغاني 30 مجلد احفظه، ما بقي له. وتجد بعض طلاب العلم الحريص مجلد احفظه، ما بقي له. وتجد بعض طلاب العلم الحريص على التحصيل يعالج الأربعين النووية أشهر، ويحرص على التحصيل يعالج الأربعين النووية أشهر، ويا الله يكمل. وهذا يقول من فضول محفوظاتي الأغاني، يا الله يكمل. وهذا يقول من فضول محفوظاتي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ومعدود في أهل العلم. ماذا عن الكتاب لأبي الفرج الأصفهاني، ومعدود في أهل العلم. ماذا عن الكتاب والسنة والشروح والحواشي هذا حفظ كل شيء، الكتاب والسنة والشروح والحواشي هذا حفظ كل شيء، اللي وصل به الحد إلى أن يحفظ الأغاني ما بقي له شيء. هذا النوع الذي يحفظ وصل به الحد إلى أن يحفظ الأغاني ما بقي له شيء. هذا النوع الذي يحفظ من دون فهم، هذا وش كيف استفاد منه؟ أولا من دون فهم، هذا وش كيف استفاد منه؟ أولا ليس المراد من ذلك تقليل من شأن الحفظ، العلم ليس المراد من ذلك تقليل من شأن الحفظ، العلم الشرعي عماده الحفظ لأنه مبني على الكتاب والسنة، الشرعي عماده الحفظ لأنه مبني على الكتاب والسنة. فالكتاب لا سيما القرآن لا يمكن أن ترويه بالمعنى إن لم تحفظ خلاص، فالكتاب لا سيما القرآن لا يمكن أن ترويه بالمعنى إن لم تحفظ خلاص، أنت ما عندك شيء. السنة أيضا الموضحة المفسرة للقرآن خلاص، أنت ما عندك شيء. السنة أيضا الموضحة المفسرة للقرآن لا تجوز روايتها بالمعنى إلا بشروط، وأهل العلم يقولون لا تجوز روايتها بالمعنى إلا بشروط، وأهل العلم يقولون ذكروا من الأمثلة الذي علمه في صدره، ذكروا من الأمثلة الذي علمه في صدره كمثل من زاده التمر، زاده التمر وهو مسافر به كمثل من زاده التمر، زاده التمر وهو مسافر، يحتاج ينزل من الدابة من أجل أن يطبخ؟ ما يحتاج. يحتاج ينزل من الدابة من أجل أن يطبخ؟ ما يحتاج، يأخذ من الخرج ويأكل، يأخذ من الإناء ويأكل مباشرة. لكن الذي لا يأخذ من الخرج ويأكل، يأخذ من الإناء ويأكل مباشرة، لكن الذي لا يحفظ. والآلات موجودة عنده، كتب وعنده مكتبة ومراجع يحفظ، والآلات موجودة عنده، كتب وعنده مكتبة ومراجع، ذي لا يحفظ. هذا قالوا مثل من زاده البر، ذي لا يحفظ. هذا قالوا مثل من زاده البر، يحتاج إلى تنظيف ويحتاج إلى طحن ويحتاج إلى عجن، يحتاج إلى تنظيف ويحتاج إلى طحن ويحتاج إلى عجن، يحتاج إلى طبخ، يحتاج إلى معاناة. فأنت إذا كن يحتاج إلى طبخ، يحتاج إلى معاناة. فأنت إذا كان العلم في صدرك مباشرة، إذا سئلت أجبت، لكن إذا كان في كان العلم في صدرك مباشرة، إذا سئلت أجبت، لكن إذا كان في الكتب، فإن كنت عالما بالقوة القريبة، فإن كنت عالما بالقوة القريبة من الفعل كما يقول أهل العلم، لأن الذي يحفظ مع الفهم هذا قريبة من الفعل كما يقول أهل العلم، لأن الذي يحفظ مع الفهم هذا عالم بالفعل، والذي عنده المراجع عالم بالفعل، والذي عنده المراجع متيسرة ويحسن التعامل معها، لكن حفظ متيسرة ويحسن التعامل معها لكن حفظه ضعيف، يقال هذا عالم بالقوة القريبة من الفعل. بالقوة ضعيف، يقال هذا عالم بالقوة القريبة من الفعل. بالقوة القريبة من الفعل بمعنى أنه إذا سئل مباشرة يذهب إلى الكتاب. بالقوة القريبة من الفعل بمعنى أنه إذا سئل مباشرة يذهب إلى الكتاب الذي فيه المسألة ويفتح الكتاب مباشرة، الذي فيه المسألة ويفتح الكتاب مباشرة، يكون تقدم ورقة أو ورقتين أو تأخر، هذا قريب. يكون تقدم ورقة أو ورقتين أو تأخر، هذا قريب من الفعل، ما يكلفه شيء، على طول يرجع إلى المراجع ويصدر بالقول من الفعل، ما يكلفه شيء، على طول يرجع إلى المراجع ويصدر بالقول الصحيح. هذا عالم لكنه ليس بالفعل وإنما بالقوة الصحيح، هذا عالم لكنه ليس بالفعل وإنما بالقوة القريبة من الفعل. يعني إذا حرم الإنسان من الحفظ عليه معاناة الكتب والنظر قريبة من الفعل، يعني إذا حرم الإنسان من الحفظ عليه معاناة الكتب والنظر فيها ومراجعة وإدامة النظر فيها، من أجل إيش؟ أن يعرف مواطن النظر فيها ومراجعة وإدامة النظر فيها، من أجل إيش؟ أن يعرف مواطن المسائل. بعض الناس يسأل عن مسألة المسائل، بعض الناس يسأل عن مسألة في الحدود، فيأتي إلى المجلد الأول ويبدأه من أوله في الحدود، فيأتي إلى المجلد الأول ويبدأه من أوله، هذا عالم بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل؟ لا، هذا عالم بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل؟ لا هذا ولا هذا. لكن بعض الناس ما شاء الله من قوة الخبرة ولا هذا، لكن بعض الناس ما شاء الله من قوة الخبرة والدربة على الكتب، ويفتح يقدم ورقة أو أخر ورقة، والدربة على الكتب ويفتح يقدم ورقة أو أخر ورقة على المسألة، لأن هذه ليست مبالغة، لأن الإنسان ورقة على المسألة، لأن هذه ليست مبالغة، لأن الإنسان يعرف ما يهتم به. تجد بعض الناس يعرف ما يهتم به، تجد بعض الناس يحفظ من أرقام الهواتف الشيء الكثير، لكن لو تسأل يحفظ من أرقام الهواتف الشيء الكثير، لكن لو تسأل عن سورة ما حفظها. يحفظ أرقام السيارات سواء كانت عن سورة ما حفظها. يحفظ أرقام السيارات سواء كانت لمعارفه وأصدقائه وأقاربه أو لبعيد الناس، أي لمعارفه وأصدقائه وأقاربه أو لبعيد الناس، أي سيارة تمر يحفظ الأرقام والرموز حروف. ليش؟ لأنه سيارة تمر يحفظ الأرقام والرموز الحروف. ليش؟ لأنه يهتم بهذا، عنده اهتمام منصب إلى معرفة السيارات ومذ يهتم بهذا، عنده اهتمام منصب إلى معرفة السيارات وموديلاتها وأرقامها، تجلس يحفظ إلى الهواتف إلى أي نوع موديلاتها وأرقامها، تجلس يحفظ إلى الهواتف إلى أي نوع من أنواع متاع الدنيا، تجده إذا صب اهتمام وحرف. لكن تسأل من أنواع متاع الدنيا، تجده إذا صب اهتمام وحرف. لكن تسأل عن مهمات الدين لأنه لم يهتم بها ما يسعفه الجواب. تسأل عن مهمات الدين لأنه لم يهتم بها ما يسعفه الجواب، ما عنده جواب. ومع الأسف أن نجد في شبابنا من تجده يحفظ، ما عنده جواب. ومع الأسف أن نجد في شبابنا من تجده يحفظ أسماء أعجمية، ما تدري كيف استطاع أن ينطقها، يحفظ أسماء أعجمية ما تدري كيف استطاع أن ينطقها، لأنهم كما يقال نجوم، نجوم فن، أسماء أعجم، لأنهم كما يقال نجوم، نجوم فن، أسماء أعجمية عويصة، يعني تحتاج إلى دربة طويلة للنطق بها، مية عويصة يعني تحتاج إلى دربة طويلة للنطق بها. وتسأل عن أبي هريرة وعن ابن عباس وتسأل عن أبي هريرة وعن ابن عباس وغيرهما من الصحابة ما يعرف شيء، تجده في المرحلة الثانوية. لماذا؟ لأن غيرهما من الصحابة ما يعرف شيء، تجده في المرحلة الثانوية. لماذا؟ لأنه انصب اهتمامه إلى هذا الجانب واعتنى به فحفظ، ولم ينصب اهتمامه إلى هذا الجانب واعتنى به فحفظ، ولم ينصب اهتمامه ولم يقم، لم يرفع رأسه للاهتمام، ينصب اهتمامه ولم يقم، لم يرفع رأسه للاهتمام بهم، مع ذلك ما يحفظ شيء من أخبارهم ولا أقوالهم. وكذلك العلم بهم، مع ذلك ما يحفظ شيء من أخبارهم ولا أقوالهم. وكذلك العلم إذا انتبه الإنسان إليه واهتم به وجعله نصب عينيه، إذا انتبه الإنسان إليه واهتم به وجعله نصب عينيه أعانه الله جل وعلا على تحصيله. أما شخص يقول الله بيصير عالم، أعانه الله جل وعلا على تحصيله. أما شخص يقول الله بيصير عالم ومع ذلك الليل سهر والنهار نوم، ومع ذلك الليل سهر والنهار نوم، يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء ويبس الخريف، فيؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء ويبس الخريف، فأخذك للعلم قل لمتى؟ اليوم الله ربي أنا بنطلع وبكرة ما أدري إيش، أخذك للعلم قل لمتى؟ اليوم الله ربي أنا بنطلع وبكرة ما أدري إيش، وين متى العلم؟ ما يحصل العلم، من طلب العلا سهر الليالي، وين متى العلم؟ ما يحصل العلم، من طلب العلا سهر الليالي. يعني العلم تبذل فيه المهج، يعني ذكرنا مرة قصة، يعني العلم تبذل فيه المهج، يعني ذكرنا مرة قصة الواحد من شيوخ شيوخنا ما الذين لم ندركهم، قالوا في ليلة عرس الواحد من شيوخ شيوخنا ما الذين لم ندركهم، قالوا في ليلة عرس ليلة الزواج، ليلة الزواج لما دخل على المرأة تذكر ليلة الزواج، ليلة الزواج لما دخل على المرأة تذكر آية قرأها في الصلاة وأشكل معناه عليها، فنزل إلى آية قرأها في الصلاة وأشكل معناه عليها، فنزل إلى المكتبة ومن تفسير إلى تفسير إلى أن أذن لصلاة الصبح، إلى المكتبة ومن تفسير إلى تفسير إلى أن أذن لصلاة الصبح، ليس العرس. بهذا يحصل العلم، نحن نقول لا إفراط ولا تفريط، ليس العرس. بهذا يحصل العلم، نحن نقول لا إفراط ولا تفريط، يعني يمكن تمر ليلة بهذه الطريقة لكن لا ينبغي أن يكون كل العمر بهذه الطريقة، يعني يمكن تمر ليلة بهذه الطريقة لكن لا ينبغي أن يكون كل العمر بهذه الطريقة، لأن لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق، لأن لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، فالعلم يؤلي زورك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. فالعلم يؤخذ بالتدريج لكنه يؤخذ بحزم وعزم، ما يؤخذ بالتراخي، ويؤخذ بالتدريج لكنه يؤخذ بحزم وعزم، ما يؤخذ بالتراخي. والذي يسوف لا يحصل علم،

يكتب عليها خطوط بعد أن يراجع الشروح والأشرح ما يشكل عليه في كتبها، يكتب عليها خطوط بعد أن يراجع الشروح والأشرطة وغير ذلك، يكتب عليها خطوط بأقلام ويسأل عنها أهل العلم، أشرطة وغير ذلك، يكتب عليها خطوط بأقلام ويسأل عنها أهل العلم، ثم إذا أنهى في شهرين أو ثلاثة ينتقل كتب المتقدمين ويجلس معهم على الشيوخ. الآن أدرك، لكن إذا قال والله هذه كتب متقدمين ويجلس معهم على الشيوخ الآن أدرك، لكن إذا قال والله هذه كتب صغيرة للمبتدئين للأطفال، للأطفال كيف أبدأ مع أطفال؟ هل كتب صغيرة للمبتدئين للأطفال؟ للأطفال كيف أبدأ مع أطفال؟ هل خلنا مع المتقدمين مع أسناننا وقراننا، ثم إذا حضر الدرس إذا ما عند خلنا مع المتقدمين مع أسناننا وقراننا، ثم إذا حضر الدرس إذا ما عنده أرضية ولا عنده مفاتيح ولا شيء، يتلفت يمنه وده أرضية ولا عنده مفاتيح ولا شيء، يتلفت يمنه ويسره ولا يفهم شيء. يعني تصورون الأخوان أنه وصل الحد أن واحد ويسره ولا يفهم شيء، يعني تصورون الأخوان أنه وصل الحد أن واحد عندنا حاضر بفتح الباري ومعنوي على مسلم، حاضر الدرس بفتح الباري عندنا حاضر بفتح الباري ومعنوي على مسلم، حاضر الدرس بفتح الباري، الدرس بفتح الباري وحاضر معنوي على مسلم، يعني هذا عنده مفاتيح؟ الدرس فتح الباري وحاضر معنوي على مسلم، يعني هذا عنده مفاتيح؟ الإنسان إذا عرف قدر نفسه ارتاح، لا بد أن يعرف الإنسان قدر، الإنسان إذا عرف قدر نفسه ارتاح، لا بد أن يعرف الإنسان قدر نفسه، ما يتطلع إلى مرتبة لم يصل إليها، يعني هذا يحرج نفسه، ما يتطلع إلى مرتبة لم يصل إليها، يعني هذا يحرج نفسه ويحرج غيره. فعليه أولا أن يعرف قدر نفسه ويحرج غيره، فعليه أولا أن يعرف قدر نفسه، ثم بعد ذلك يضع نفسه في المرتبة اللائقة بها لئلا يتعب، ثم بعد ذلك يضع نفسه في المرتبة اللائقة بها لئلا يتعب ولا يتعب وينتج. أما إذا لم يعرف قدر نفسه فإنه حينئذ ولا يتعب وينتج، أما إذا لم يعرف قدر نفسه فإنه حينئذ سوف يتعب نفسه ويتعب غيره ولا يحصل على شيء، سوف يتعب نفسه ويتعب غيره ولا يحصل على شيء. قلت في البداية أن الحديث عن المنهج، قلت في البداية أن الحديث عن المنهجية طلب العلم ذو شجون وذو فروعية، طلب العلم ذو شجون وذو فروع لا يمكن أن ينهى في جلسة أو جلستين، لا يمكن أن ينهى في جلسة أو جلستين، وتناولنا كثيرا من فروعه في محاضرات وفي لقاءات، وتناولنا كثيرا من فروعه في محاضرات وفي لقاءات لها أشرطة مسجلة، فإن أرد لها أشرطة مسجلة، فإن أردنا تصنيف الطلاب إلى طبقات وذكر ما لكلنا تصنيف الطلاب إلى طبقات وذكر ما لكل طبقة من الكتب في الفنون المختلفة، لكل طبقة من الكتب في الفنون المختلفة، فهذه موجودة في مجبوعة من الأشرطة سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته، وهذه الكتب التي صنفت لطالب العلم مكتبته، وهذه الكتب التي صنفت لطبقات المتعلمين تختلف من بلد إلى آخر، طبقات المتعلمين تختلف من بلد إلى آخر ومن مذهب إلى آخر، فالبلدان لكل ومن مذهب إلى آخر، فالبلدان لكل بلد اختياره من كتب توارثوها، في بلد اختياره من كتب توارثوها ومشى عليها علماؤهم وعلموها طلابهم ذوها، ومشى عليها علماؤهم وعلموها طلابهم،

والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.